كتبنا الحسن الأكبر يا من ظل بلا منحى جددنا الحسن الأكبر يا من ظل بلا منحى في أفواج الزائرين جئنا يوم الأربعين في أفواج الزائرين جئنا يوم الأربعين جددنا الحسن الأكبر يا من ظل بلا منحار جددنا الحسن الأكبر في أفواج الزائرين جئنا يوم الأربعين في أفواج الزائرين جئنا يوم الأربعين جددنا الحسن الأكبر يا من ظل بلا منحى جددنا الحسن الأكبر يا من ظل بلا منحى في أفواج الزائرين.